الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا هو اللقاء 27 لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. كنا قد ابتدأنا بقراءة شيء من باب الأفعال في الصلاة وأركانها وهيئاتها، ولعلنا أن نواصل الحديث في ذلك. تفضل شيخ عبد العزيز مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المسألة الثالثة، اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس، فقال مالك وأصحابه: يفضي بإليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى بإذن اليسرى، وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينصب الرجل اليمنى ويقعد على اليسرى. وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى والأخيرة، فقال: في الوسطى بمثل قول أبي حنيفة، وفي الأخيرة بمثل قول مالك. وسبب اختلاف في ذلك تعارض الآثار، وذلك أن في ذلك ثلاثة آثار. أحدها وهو ثابت باتفاق، حديث أبي حميد الساعدي الوارد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، وفيه: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. وثاني حديث وائل بن حجر، وفيه أنه كان إذا قعد بالصلاة نصب اليمنى وقعد على اليسرى. وثالث ما رواه مالك عن عبد الله بن عمر أنه قال: أنه قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، وهو يدخل في المسند لقوله فيه: إنما سنة الصلاة. وفي روايته عن القاسم بن محمد أنه أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله ابن عبد الله ابن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث، وذهب أبو حنيفة مذهب الترجيح لحديث وائل، وذهب الشافعي مذهب الجمع على حديث أبي حميد، وذهب الطبري مذهب التخيير، وقال: هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول حسن، فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارض، وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر ذلك في الفعل مع القول أو في القول مع القول. هذه المسألة في كيفية الجلوس في جلسات الصلاة، والإمام مالك يرى أنه يتورك في جميع جلسات الصلاة، والإمام أبو حنيفة يرى أنه يفترش في جميع جلسات الصلاة، والإمام الشافعي يقول بأنه يتورك في الجلسة التي بعدها سلام ويفترش فيما عدا ذلك. ومذهب الإمام أحمد أنه يتورك في جلسة التشهد الثاني التي يعقبها سلام، يعني في الصلاة الثلاثية والرباعية، فخالف الشافعي في الصلاة الثنائية، هل يتورك في تشهدها كما قال الشافعي أو يفترش كما قال أحمد؟ والاختلاف عائد إلى فهم الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث في الحقيقة ليس بينها تعارض حتى نحتاج إلى الجمع أو نحتاج إلى الترجيح كما قال هؤلاء الأئمة، لأن هذه الأحاديث إنما سيقت في مواطن مختلفة، والقاعدة أنه لا يثبت وجود تعارض إلا عند اتحاد المحل، وهذه الأحاديث لم يتحد المحل فيها، بل كل منها ورد في مسألة مغايرة للمسألة الأخرى. ومن هنا يظهر أن هذه الأحاديث كل منها يحمل على موطنة، وبذلك لا يكون هناك تعارض بين هذه الأحاديث. وقد أشار المؤلف إلى نفي التعارض من جهة أخرى، ألا وهي أنه يخير بين هذه الجلسات، وهذا فيه نظر على ما تقدم. والبحث إنما هو في الأفضلية والاستحباب، مع الاتفاق على أن جميع هذه الكيفيات وهذه الأقوال جائزة، وإنما الاختلاف في الأفضلية. نعم. أحمد هو الصحيح يعني. هو لكن من أين استنبط إمام أحمد أنه لازم تكون ثلاثية أو رباعية؟ يعني شوف عندك مثلا ما أشار إليه المؤلف من حديث أبي حميد، قال إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذا افتراش. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، وهذا تورك. ورد بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله: المسألة الرابعة، اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة، فذهب الأكثر في الوسطى إلى أنها سنة وليست بفرض، وشذ قوم وقالوا إنها فرض، وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الأخيرة إلى أنها فرض، وشذ قوم فقالوا إنها ليست بفرض. وسبب اختلافهم هو تعارض مفهوم الأحاديث وقياس إحدى الجلستين على الثانية، وذلك أن في حديث أبي هريرة متقدم: اجلس حتى تطمئن جالسا، فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها، فمن أخذ بهذا قال إن الجلوس كله فرض. ولما جاء في حديث ابن بحينة الثابت أنه عليه الصلاة والسلام أسقط الجلسة الوسطى ولم يجبرها وسجد لها، وثبت عنه أنه أسقط ركعتين فجبرهما، وكذلك ركعة. فهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى وحكم الركعة، وكانت عندهم الركعة فرضا بإجماع، ووجب ألا تكون الجلسة الوسطى فرضا، فهذا هو الذي أوجب أن فرق الفقهاء بين الجلستين، ورأوا أن سجود السهو إنما يكون للسنن دون الفروض. ومن رأى أنها فرض قال: السجود للجلسة الوسطى شيء يخصها دون سائر الفرائض، وليس في ذلك دليل على أنها ليست بفرض. وأما من ذهب إلى أنهما كليهما سنة فقاس الجلسة الأخيرة على الوسطى بعد أن اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به الجمهور أنها سنة. فإذا السبب في اختلافهم هو في الحقيقة آير إلى معارضة الاستدلال لظاهر القول أو ظاهر الفعل، فإن من الناس أيضا من اعتقد أن الجلستين كليهما فرض من جهة أن أفعاله عليه الصلاة والسلام عنده الأصل فيها أن تكون في الصلاة محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك على ما تقدم. فإذا الأصلان جميعا يقتضيان هاهنا أن الجلوس الأخير فرض، ولذلك عليه أكثر الجمهور من غير أن يكون له معارض إلا القياس، وأعني بالأصلين القول والعمل. ولذلك أضعف الأقاويل من رأى أن الجلستين سنة، والله أعلم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بأصبعه، واتفق العلماء على أن هذه الهيئة من هيئة الجلوس المستحسنة في الصلاة، واختلفوا في تحريك الأصابع لاختلاف الأثر في ذلك، والثابت أنه كان يشير فقط. ذكر المؤلف أحكام جلسة التشهد الأول وجلسة التشهد الأخير، وبين أن الجمهور يرون أن جلسة الأخيرة فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وقد ورد في الخبر أنه كان يأمر بالجلوس للتشهد. واختلفوا في جلسة التشهد الأول، فظاهر اللفظ السابق أنها واجبة، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول والجلوس له ولم يعد إليه بل سجد للسهو. ورد أنه صلى الله عليه وسلم أمر من استتم قائما بعد أن ترك التشهد الأول أن يمضي في صلاته وأن لا يعود للتشهد الأول. فأخذ الجمهور من هذا أن التشهد الأول من المستحبات ومن السنن وليس من الفرائض. كلمة السنة عند بعضهم قد يراد بها أنه لا يجوز تركها مع التعمد بخلاف المستحب. توسط أحمد في هذه المسألة فقال بأن التشهد الأول والجلوس له من واجبات الصلاة وليس من فروضها وأركانها، وفرق بين الفرض والواجب بأن الواجب إذا ترك نسيانا أو سهوا فإنه يجبر بسجود السهو. استدل على ذلك بكونه سجد فيه للسهو، وسجود السهو لا يكون لترك المستحبات. ولعل هذا هو الذي تجتمع به الأخبار في هذا الباب. قد أشار المؤلف إلى الإشارة بالأصبع وكيفية وضع اليدين، والجمهور على أن اليدين توضع على الفخذين لا على الركبتين، وقالوا بأن ما ورد من الأخبار بالوضع على الركبتين أراد به أن أطراف الأصابع كانت فوق الركبة لا على أنه يلقم ركبتيه بيديه. وبذلك تجتمع الأخبار الواردة في هذه الهيئات. وأما بالنسبة لتحريك الأصابع فالحنفية لا يرون مشروعيته لأنه لم يثبت هذا عندهم، والجمهور يرون أنه من مستحبات الصلاة لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلونه في جلستي التشهد ولا يقولون به في الجلسة بين السجدتين لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح، إنما ورد بطريق فيه شذوذ. وإذا تقرر هذا فإنهم أيضا قد اختلفوا في كيفية تحريك الأصابع وكيفية إمساك اليد اليمنى في التشهد، وهذا إما يقال بأنه على طريق التخيير لأنها صفات واردة، وإما أن يقال بأن بعض هذه الهيئات والطرائق في تحريك الأصبع لم يثبت، بالتالي لا يصح أن يعارض به ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيخ الأحسن قوله ورأوا أن السجود السهو إنما يكون للسنن دون الفرائض. نعم. كلمة السنن هنا هل يراد بها ما ليس بركن؟ لأنهم قد يستعملون السنة فيما هو آكد من المستحب، يرون أنه ما لا يجوز تركه على سبيل الدوام. وقد من المعلوم أن المستحبات لا يجب معها سجود السهو بالاتفاق. هل عندهم يعني لو الفرض ليس في سجود سهو؟ واحد سقط في فرض. إذا فرض، إذا كان هناك فرض لا يكتفى بسجود السهو، لابد أن يعود حتى يأتي به. المراد هنا وراءه أن سجود السهو يعني وراءه أن الاقتصار على سجود السهو. أسأل صلكم في مسألة التعمد تركها السنة. هذا البحث فيه، هل يجوز التعمد لترك التشهد الأول؟ سهو. هل يجوز الترك أدام سهو سجود سهو فلا يدخل فيه مسألة التعمد. قال رحمه الله: المسألة الخامسة: اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على انفراد الصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل، ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور. فسبب اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك، وهذا ذلك أيضا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد. فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة، وأن الزيادة يجب أن يصار إليها. ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة لأنها أكثر، ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة، وإنما هي من باب الاستعانة. ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض، وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع وهو الأولى بها. أحاديث وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى أحاديث متعددة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها الإمام مالك في كتاب الموطأ، مما يدل على أنه يرى رأي الجمهور. ولكن كان الإمام مالك قد جلد بسبب فتواه بأن أيمان المكره غير لازمة، فانخلع كتفه بسبب ذلك، فكان لا يقبض يديه بسبب ذلك، فظن أنه يرى إرسال اليدين في الصلاة. ولذلك نجد أن المالكية المشارقة ينصون على استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى كابن النقاش وعبد الوهاب وغيرهم، وأما المغاربة فإنهم رأوا الإمام مالك يفعل هذا الفعل فظنوا أنه يقول بعدم مشروعيته أو بأنه ليس من سنن الصلاة. وكما تقدم أن الأحاديث التي ليس فيها ذكر القبض لا تدل على أنه لم يقبض، فهم نقلوا بعضا من الصلاة وأجزاء من أجزائها، ولم ينقلوا جميع أجزاء الصلاة، على أن القبض قد لا يشاهده المأموم، والمأموم إنما ينقل ما يشاهده من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال رحمه الله: المسألة السادسة: اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته ألا ينهض حتى يستوي قاعدة، اختار آخرون أن ينهض من سجوده نفسه. وبالأول قال الشافعي وجماعة، والثاني قال مالك وجماعة. وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين مختلفين، أحدهما حديث مالك بن الحويرث الثابت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك، فأخذ بالحديث الأول الشافعي وأخذ بالثاني مالك. وكذلك اختلفوا إذا سجد هل يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه، ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين. اليدين قبل الركبتين. وضع اليدين قبل الركبتين. نعم. في بعض النسخ وضع اليدين قبل الركبتين. نعم. وسبب اختلافهم أن في حديث. قال كذا في دالوشين وفي حاول مطوع وأخذ بالثاني. مين هذه الجملة؟ لا. في حاول نطوع وضع ركبتين قبل هذه دي أغلب النسخ على ما رجع إلى مذهب مالك. نعم. وسبب اختلافهم أن في حديث ابن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وعن غيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وكان عبد الله ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وقال بعض أهل الحديث: حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة. ذكر المؤلف هنا مسألة جلسة الاستراحة، هي وهل هي مشروعة أو لا؟ والذي يظهر أن الحديث الذي فيه الجلسة ثابت، ولكن منشأ الخلاف هنا ليس في تقديم بعض الأحاديث على بعض، وإنما النظر في الحديث الذي أثبت هذه الجلسة، هل كان على سبيل العادة أو على سبيل العبادة؟ فهل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجلسة كان لكبر سنه وحاجته لهذه الجلسة، أو كان مما يتقرب به لله عز وجل؟ فمن شاء الخلاف تردد الفعل بين كونه قربة وكونه فعله لحاجة في بدنه. والذي يظهر أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها إذا كانت في الصلاة أن تكون على جهة العبادة، لعموم قول صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ذكر المؤلف مسألة وضع اليدين على الأرض، أو أولا قبل الركبتين أو وضع الركبتين. جمهور على أنه يضع ركبتيه قبل يديه، قد نسب المؤلف إلى مالك خلاف هذا. ولعل منشأ الخلاف والاختلاف في حديث أبي هريرة عندما قال: لا يبرك كما يبرك البعير، ثم قال: وليضع يديه قبل ركبتيه. هل هذه اللفظة قد انقلبت على الراوي بحيث كان صوابها وليضع ركبتيه قبل يديه لأن البعير هكذا، لأن البعير يفعل خلاف هذه الصفة، أو أن هذا صواب من الراوي وأنه لم يقع غلط منه فيه؟ وبعض أهل العلم قام بالترجيح بين هذه الأحاديث، فأخذ بما يرى أنه أقوى في ذلك. نعم. المثال الشخص عنده مشهد. المثال الثاني. في قال: ومذهب الشافعي وأبي حنيفة بعكس. سقط من جمعين. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بعكس ذلك. نعم. قال رحمه الله. نقل كلام مذهب مالك. نعم. شوف. قول المؤلف كان يختلف، وإذا سجد هل يضع يديها قبل ركبتيه؟ قال الحاشي: وعليه مالك كان في الشرح الصغير لأحمد الدردير. يقول قال في الأصل ويضع، لا مالك في الأصل قال هل يضع يديه قبل ركبتيه؟ قال الحاشي: عليه مالك كما في الشرح الصغير لأحمد. في الأصل هل يضع يديه قبل ركبتيه؟ نعم. ماشي. قال رحمه الله: المسألة السابعة، اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. واختلفوا في من سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا؟ فقال قوم: لا تبطل صلاته، لأن اسم السجود إنما يتناول الوجه فقط. وقال قوم: تبطل إن لم يسجد على السبعة الأعضاء. الحديث الثابت. ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه. واختلفوا في من سجد على أحدهما، فقال مالك: إن سجد على جبهته دون أنفه جاز، وإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجز. وقال أبو حنيفة: بل يجوز ذلك. وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن يسجد عليهما جميعا. وسبب اختلافهم: هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم أم كله؟ وذلك أن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت أن في حديث النبي كله هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم أم كله؟ تصح أيضا بالجر باعتبار أنها مضاف إليه بمضاف المحذوف تقديره امتثال، ويمكن أن تكون بالرفع أم كله واجب. وذلك أن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عن ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء فذكر منها الوجه، فمر أن الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الاسم قال إن سجد على الجبهة أو الأنف أجزأه، ومن رأى أن اسم السجود يتناول من سجد على الجبهة ولا يتناول من سجد على الأنف أجاز السجود على الجبهة دون الأنف، وهذا كأنه تحديد للبعض الذي هو امتثاله هو الواجب مما ينطلق عليه الاسم. وكان هذا على مذهب من يفرق بين أبعاض الشيء، فرأى أن بعضها يقوم في امتثاله مقام الوجوب وبعضها لا يقوم مقامه، فتأمل هذا فإنه أصل في هذا الباب. وإلا جاز لقائل أن يقول إنه إن مس من أنفه الأرض مثقال خردلة تم سجوده. لقائل أن يقول إنه إن مس من أنفه الأرض مثقال خردلة تم سجوده. وأما من رأى أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم فالواجب عنده أن يسجد على الجبهة والأنف. والشافعي يقول إن هذا الاحتمال الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعله عليه الصلاة والسلام وبينه، فإنه كان يسجد على الأنف والجبهة لما جاء من أنه انصرف من صلاة من الصلوات وعلى جبهته وأنفه أثر الطين والماء، فوجب أن يكون فعله مفسرا للحديث المجمل. قال أبو عمر ابن عبد البر، وقد ذكر جماعة من حفاظ حديث ابن عباس فذكروا فيه الأنف والجبهة. قال القاضي أبو الوليد وذكر بعضهم الجبهة فقط، وكلا الروايتين في كتاب مسلم، وذلك حجة لمالك. واختلفوا أيضا هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة وموضوعة على الذي يوضع عليه ما على الذي يوضع عليها الوجه أم ليس ذلك من شرطه؟ فقال مالك ذلك من شرط السجود أحسبه شرط تمامه، وقال الجماعة ليس ذلك من شرط السجود. ومن هذا الباب اختلاف في السجود على طافات العمامة، وللناس فيه ثلاثة مذاهب: قول بالمنع، وقول بالجواز، وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العمامة أو كثيرة، وقول بالفرق بين أن يمس من جبهته الأرض شيء أو لا يمس منها شيء. وهذا الاختلاف كله موجود في المذهب وعند فقهاء الأمصار. وفي البخاري كانوا يسجدون على القلانس والعمائم، واحتج من لم يرى إبراز اليدين في السجود بقول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة أعضاء ولا نكفث ثوبا ولا شعراء، وقياسا على الركبتين وعلى الصلاة في الخفين. يمكن أن يحتج بهذا العموم في السجود على العمامة. ذكر المؤلف هنا شيء مما يتعلق بالسجود، حرر محل النزاع لأنه لا بد من السجود على سبعة الأعضاء، وبين أن الاختلاف في كلمة الوجه هل تصدق على الجبهة أو تصدق على الأنف أو تصدق على كليهما. وعاد المؤلف الخلاف في هذا إلى الخلاف في الاسم المطلق، هل يحمل على تمام معناه أو يكفي بعض معناه. وهناك من رأى أن سبب الاختلاف هو الاختلاف في تفسير الراوي، هل يكون معمولا به؟ فإن الراوي هو ابن عباس لما قال الوجه وضع أصبعه على أنفه، ولذلك قال طائفة بأنه يكفي السجود على الأنف، لأن تفسير ابن عباس يعتبر حجة في الباب. كما أن بعضهم أشار إلى أن هذه اللفظة الوجه قد جاء تفسيرها في بعض الروايات بأنه قال الجبهة. وهكذا هناك سبب ثالث من أسباب الاختلاف، وهو أن الفعل النبوي هل يحمل على أنه تفسير للنص الآمري فيكون الفعل النبوي كله واجبا، لأنه كان يسجد صلى الله عليه وسلم على جبهته وأنفه، فهل نقول هذا بيان لحكم واجب فيأخذ حكم ما هو بيان له، أو نقول هذا الفعل لا يدل على وجوب جميع أجزائه؟ هذا خلاصة السبب في الاختلاف في وضع الجبهة والأنف. وقد أشار المؤلف أيضا إلى مسألة أخرى، وهي هل يجوز تغطية الجبهة في الصلاة أو لا بد أن تكون مكشوفة ليسجد عليها؟ أما بالنسبة لما يوضع في الأرض غير متسق بالرأس مثل السجادات والخمرة، هذا لا إشكال في وضعه، إنما الإشكال في ما يلتصق بالرأس. والصواب أنه لا يقال أو لا يلزم كشف الجبهة في مثل هذه الحال، وذلك أنه لا زال النساء من العهد الأول يصلين وهن يغطين وجوههن في حضرة الرجال الأجانب، ومع ذلك لم يؤثر على صلاتهن، فدل ذلك على أنه الصواب أنها تعامل معاملة الأعضاء التي يجوز تغطيتها. ولذلك في وضع الأصابع على الأرض يجوز أن تكون مغطاة ولا يلزم أن تكون مكشوفة كما في أحاديث المسح على الخفين، فإنه كان يصلي بها. وهذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف هنا. نعم هكذا أيضا في مسألة اليد، هل يلزم أن تكون مكشوفة ليسجد عليها كما قال طائفة؟ والجماهير يقولون بعدم لزوم ذلك، ولذا أجازوا للمصلي أن يصلي في القفازات، وأجازوا وقد ورد أنهم كانوا يضعون شيئا يقون به أنفسهم من حر الأرض، لكن هذا الحديث ليس فيه دلالة، لأن هذا من وضع ساتر من غير أن يكون ملاصقا و مستمرا مع البدن. الله أكبر. الذي يظهر أنه لا يؤثر على الصلاة. قال رحمه الله: المسألة الثامنة، اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة لما جاء في الحديث من النهي أن يقعي الرجل في صلاته كما يقعي الكلب، إلا أنه مختلف فيما يدل عليه الاسم، فبعضهم رأى أن الإقعاء المنهي عنه هو جلوس الرجل على إليته في الصلاة ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع، ولا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة. وقوم رأوا أن معنى الإقعاء الذي نهي عنه هو أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وأن يجلس على صدور قدميه، وهو مذهب مالك، لما روي عن ابن عمر أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك لأنه كان يشتكي قدميه، وابن عباس فكان يقول: الإقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبيكم، خرجه مسلم. وسبب اختلافهم هو تردد اسم الإقعاء المنهي عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى اللغوي أو يدل على معنى شرعي، أعني على هيئة خصها الشرع بهذا الاسم. فمن رأى أنه يدل على المعنى اللغوي قاله إقعاء الكلب، ومن رأى أنه يدل على معنى شرعي قال إنما أريد بذلك إحدى هيئات الصلاة المنهي عنها. ولما ثبت عن ابن عمر أن قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة الصلاة، سبق إلى اعتقاده أن هذه الهيئة هي التي أريد بالإقعاء المنهي عنه، وهذا ضعيف، فإن الأسماء التي لم تثبت لها معاني شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي حتى يثبت لها معنى شرعي، بخلاف الأمر في الأسماء التي تثبت لها معاني شرعية، يعني أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية حتى يدل الدليل على المعنى اللغوي، مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك، مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في حديث ابن عمر في ذلك حديث ابن عباس. من هذا الخبر في تفسير الإقعاء، ومنشأ الخلاف فيه من شيئين: الأول من جهتي أن الشرع هل له معاني وتصرف في الألفاظ، أو أنه يأخذ الدلالة اللغوية مسلمة، والجماهير على أنه يمكن أن يتصرف الشرع في بعض الألفاظ فيحملها على بعض مدلولها أو على معنى آخر ملازم له، كما قال بذلك الجمهور خلافا للباقلاني. والمعنى الثاني من الذي يمكن أن تعاد أن يعاد الخلاف فيه في هذه المسألة هو الاختلاف في الأحاديث الواردة، فإن ابن عباس قال بأن وضع اليدين على العقبين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيره من الصحابة كابن عمر، فإنه يرى أن هذه الصفة ليست من الصفات الواردة، إلا أنه قد يبيحها من أجل الحاجة أو الاضطرار. وبقي هنا أيضا معنى، وهو أنه هل يستفاد من مثل هذه الأحاديث أن الهيئات التي تختص بها بعض الحيوانات يمنع من فعلها أو يكره فعلها، كما كره بعض الأفعال وشبهها ببعض أفعال الحيوانات؟ هذا أيضا من مواطن البحث والنظر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يقال شاذة، وإنما يقال أغفل بعض الذكر لأنه لم يره. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله الخير.